الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 57 في مذاكرة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول، اختصار سيرة الرسول من جمع الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير. وما زال الكلام في تقسيم الغنائم، غنائم حنين وأوطاس، ووقفنا على خبر اعتراض الأحمق الجلف الأعرابي الجاهل عبد الله بن ذو الخويصر على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام واتهامه بالظلم والحيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وطعن ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوص فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته تلك، وصفها عنه صلى الله عليه وسلم وحلم، بعدما قال له بعض الأمراء: ألا نضرب عنقه؟ فقال: لا. ثم قال: إنه سيخرج من ضئضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. هذا من المواقف العظيمة التي حصلت في الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق نفل زعماء العرب تأليفا لهم، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس الأسلم 100، وأبا سفيان 100، وأعطى صفوان بن أمية 300 من الإبل، وقد استعار منه أدرعا وسلاحا وكراعا. جاء هذا الأعرابي الأحمق الجلف غير المتأدب مع مقام النبوة ولا معرفة لقدره هو في نفسه، جاء رجل غائر العينين متفئ الجبين، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم ولى مدبرا ذلك الرجل. فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وهو كما وصفه المصنف أحد الأمراء، فقال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، والنبي يتبعه بصره وهو مدبر. قال: دعه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينتصر لنفسه بل يحلم، فلا يعاجل بالعقوبة، دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل منهجه وطريقة مقالته، لا من ضئضئه يعني من نسبه، لو كان من نسبه لقطع النبي دابرهم بماذا؟ بقطع أصل النسب. فضئضئ هذا، ضئضئ هذا يعني من منهجه وطريقته ومسلكه، قوم وهم الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، أهل عبادة، حتى إن الصحابي لا يرى صلاته شيء عند صلاة هذا الخارجي، وعبادته لا يراها شيئا عند عبادة هذا الخارجي في إحياء الليل، وتحقرون صيامكم إلى صيامهم، يكثرون الصيام، يقرؤون القرآن أهل حفظ وقراءة وتلاوة، يقرؤونه في الصلوات وفي غيرها، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني عندهم غلو في العبادة لا فقها وثباتا عليها وعلما وفقها بها، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. وضئضئ هذا أي منهجه، فكل من اعترض على ولي الأمر في أمر من أمور الدنيا فله سبب في الخوارج. الاعتراض على القسمة، لأن ما يتنافس فيه الناس وتتناطح فيه رغباتهم وهممهم هي الدنيا، فهذا اعترض على رسول الله، وجاء من منهجه من اعترضوا على عثمان فانتقدوا عثمان ونشروا مثالبه بين الناس أنه يخص قراباته بالولايات ويستأثر بالمال ويفعل ويفعل وينشرون عيوبه ويعلنونها، إلى أن انتهى الأمر بعزله عن الصلاة في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حبسه في بيته ألا يشهد الصلاة في المسجد، ثم منع الناس من الدخول عليه إلى أن تسوروا عليه حريمه فقتلوه، قتلهم الله. وكذلك فعلوا مع علي، وهذا منهج الخوارج، هو الخروج على جماعة المسلمين بالسيف، وقبل السيف بالرأي والتثليب والتشويه. وهذا الخروج على جماعة المسلمين لأن الجماعة في الإسلام لا بد لها من إمام وأمير، لا بد لها من إين؟ من إمام وأمير. ولهذا في أصول أهل السنة لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. والخوارج لا يلزم بالخروج، خروجا بالرأي والاعتقاد، وخروجا بالفعل والسيف والقول. هذا الخروج لا يزال في الخوارج، يخرجون في كل قرن حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا من الدجال، وهم يزعمون أنهم مصلون مسلمون، سيتبع آخرهم الدجال. ليه؟ لأن الجامع في أولهم وآخرهم وكبيرهم وصغيرهم هو الجهل، الجهل بدين الله. ولهذا يعترضون على كمل عباد الله، سلفهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عثمان وعلى عمر وعلى علي، ثم الأمراء من بعدهم في زمانكم كفروا واعترضوا علماء الإسلام الكبار، ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء، فسموهم بهيئة كبار العملاء، وكفروهم وكفروا من رضي بولاياتهم. قال فيهم صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم، هذا خطاب للأمة، والخطاب موجه لقادتها ولاتها وعلماؤها، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ولهذا قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء، وذكر أن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، أي بالقول والكلام دون الاعتقاد والفعل. وأول ما ابتدعه الخوارج هو الخروج على أئمة الجور وتكفير الناس بالذنب، لو وقع ذنب من كبير أو صغير كفر، وبالتالي ثبت له لوازم التكفير من قتله وسفك دمه إلى آخره، الله المستعان. وليس المراد من قوله سيخرج من ضئضئ هذا أي من نسبه أو من ولده، لو كان هذا المراد لقتل أباهم وسد الشر عن الأمة. وقوله سيخرج أي أن الأمر قريب وعاجل ليس بعيدا، ولهذا أتى بحرف السين في التسويف ولم يأتي بسوف صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتدح أي عوف، نعم، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق، واعتمر صلى الله عليه وسلم. أسلم مالك بن عوف النصري سيد قومه ثقيف وحسن إسلامه رضي الله عنه، وذكر قصيدة يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولاه النبي على قومه، على قومه في الطائف وعلى قومه ثقيف، جعله هو الأمير عليهم. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام وتأليفه، فإنه قاتله في أول الوقت ثم جعله أميرا عليهم في آخره. فإنه لما آمن، وكما آمن غيره من الزعماء، زعماء القبائل، إذا آمنوا جعل الراية فيهم على أقوامهم صلى الله عليه وسلم. وهذه من أحسن ما يعمل في باب الإدارة، يتعلمه الناس من فعله الشريف عليه الصلاة والسلام. نعم. واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعران ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة، وأقام للناس الحج عامئذ عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم فتح مكة متى؟ في العشرين من أو في 22 من رمضان. لبث في مكة أياما أقل من الشهر، ثم غزا الطائف، غزا حنين فانتصر عليهم، ثم غزا الطائف، ثم قسم غنائم حنين في الجعرانة، والجعرانة حد الحرم من جهة الشرق، يقال الجعرانة ويقال الجعرانة، وهي تبعد عن الكعبة 16 كيلا. اعتمر منها لأنه لما جاء من المدينة لم يكن ناويا العمرة، إنما ناويا فتح مكة. فلما نوى العمرة أحرم من أين؟ من الحل. ولهذا أهل مكة إذا نوى العمرة من أين يحرمون؟ من الحل، وأدنى الحل إلى الكعبة مسجد عائشة في التنعيم. أحرم عمرته تلك في ذي القعدة، وهي العمرة الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة. إذن قبلها عمرتان. متى العمرتان قبلها؟ عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون فحل منها، وعمرته الثانية عمرة القضاء التي قاضى عليها المشركين في الحديبية. عمرته الثالثة في الجعرانة بعد غزوة حنين وفتح الطائف. وعمرته الرابعة متى كانت يا صالح؟ ها؟ متى كانت العمرة الثالثة؟ الرابعة. ها يا سديس، الثالثة، ما قلنا الرابعة. الرابعة. الثالثة من الجعرانة، والرابعة عمرته التي قرنها مع حجته، حجة الوداع. إذن كم عمره اعتمر بعد الهجرة؟ أربع عمر صلى الله عليه وسلم. اعتمر ورجع إلى المدينة، وجعل على مكة عتاب بن أسيد، وكان عمره وقتئذ كم؟ 20 سنة، ناهز 20، وهو الذي جعله يحج بالناس تلك السنة، وهو أول أمير حج بالناس، وقد شهد الحج المشركون تلك السنة، لكن جعل الأمر بيد من؟ عتاب بن أسيد، لأنه جعله النبي أميرا على مكة. طيب الرسول ما حج تلك السنة، هو قريب من مكة وفي ذي القعدة، ليه؟ لماذا؟ هذه فيها فقه. أولا الحج لم يفرض، ثانيا أن الله أدخل رسوله بلده الحرام مكة فاتحا، وبهذا أزال جانبا عظيما من الشرك. وسيحج البيت المشركون ويلبون بالشرك ويقيمون معالم الشرك، والنبي يأباها وينفيها، يأباها وينفيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا في العام القابل لما فرض الحج أقام من يحج بالناس من؟ أبا بكر، وأردف عليا وأبا هريرة يعلنان في الموسم ألا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، فحج حجته الوحيدة الفريدة وهي حجة الوداع، وليس فيها للشرك منارا ولا للكفر شعارا، صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فصل غزوة تبوك. غزوة تبوك وهي آخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في غزوة تبوك يحتاج إلى وقت نجعله إن شاء الله في الدرس القادم، لكن مما أنبه عليه في حجته عليه الصلاة والسلام، حيث سأل الإخوة غير مرة عن المقامات التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حجة المشركين، وكل حجته عليه الصلاة والسلام فهي مخالفة لحج المشركين مشرك العرب ومشرك الأمم. فأول مظهر خالف فيه النبي حج المشركين التلبية، فقد أهل بالتوحيد. ما التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانوا يهلون في الجاهلية بالشرك في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المخالفة الثانية، خالف المشركين بأن أهل بالعمرة في أشهر الحج، وكان مما أحدثه وابتدعه المشركون أن أشهر الحج لا يكون فيها إلا الحج، لا يكون فيها عمرة. وأشهر الحج ما هي؟ ما أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وكانوا يجعلون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي في هذه البدعة الشنعاء النكراء. وكانوا في الجاهلية يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر، أي دبر؟ ركاب حجهم، لأنهم يأتون للحج من أماكن بعيدة، فيظهر أثر أشداد على ظهور وأدبار إبلهم. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، أثر المسير، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فخالف النبي أهل الجاهلية فشرع لهم العمرة في أشهر الحج، وكل عمره الأربع في أشهر الحج عليه الصلاة والسلام، مخالفة لهم. قال جابر: وكانوا يعدون العمرة في رجب من أفجر الفجور. خالفهم ثالثا صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الطواف بالبيت عرات، كما كان المشركون يفعلون، لا يطوفون بالبيت بثياب عصوا الله فيها. فإن كان لهذا الحاج صاحب من أهل مكة، إن كان له صاحب من أهل مكة أعطاه من ثيابه، فإن لم يكن له صاحب طاف عاريا. وكذلك المرأة لا تطوف البيت بثياب عصت الله فيها، فإن كان لها أحد من أهل مكة يعطيها ما تستتر به، وإلا طافت بالبيت متى؟ ليلا عارية. ليه؟ لأن الليل أسود بهيم، وما عندهم لمبات ولا إضاءة. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. تطوف المرأة عارية وهي عربية شريفة، لكن هذه من بدعهم ومخالفاتهم، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني عورتها، وما بدا منه فلا أحله. خالفهم رابعا صلى الله عليه وسلم في الحج أنه أهله لله لم يهله لغيره في الرياء والسمعة، أو يهله لمن تعظمه العرب من آلهتها. ولهذا أهل من المواقيت الخمسة، وكانت الأوس والخزرج يهلون من منات، ومنات في وادي قديد، وتهل أهل مكة من هبل ومن العزة، ويهل أهل الطائف من اللات. خالفهم خامسا، ترى العدد عندكم، خامسا بأنه مضى يوم عرفة فتجاوز الحرم متجها إلى أين؟ إلى عرفة. وكانت قريش ابتدعت أن أهل الحمص أهل مكة لا يخرجون في حجهم من الحرم ويقفون في مزدلفة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فخالفهم ورجع بحجه إلى حج الأنبياء، فوقف في الناس وين؟ في عرفات. فقال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وعرفة هي المشعر الحلال. خالفهم سادسا ولا سابعا؟ خالفهم سادسا فلم ينفر من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الصفرة قليلا. أيها أسهل، يدفع بالناس قبل غروب الشمس أو بعدها؟ عرفة ما فيها إضاءة مثل الآن ولا خدمات. أيها أسهل، ينفر بمئة وأربعة عشر ألفا في النهار ولا في الليل؟ قطعا في النهار، لكنه شرع لهم شرعا خالف فيه طريقة المشركين. خالفهم سابعا فنفر من المزدلفة بعدما صلى الصبح ووقف فيها بعدما أسفر جدا، ولما تطلع الشمس، حيث كانوا في الجاهلية لا ينفرون ولا ينتقلون من المزدلفة إلى منى حتى تشرق الشمس. والجبل العظيم من شرق مزدلفة يسمى ثبير، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. خالفهم صلى الله عليه وسلم ثامنا ولا سابعا؟ ثامنا. خابرني بيجي فيها نقصا في العدد، والأول يقول دقق الحساب تطول العشرة. خالفهم ثامنا فذبح على اسم الله في يوم النحر، وكانوا ينحرون النحائر ويذبحون الذبائح على أصنامهم وأوثانهم، فأعلنها بسم الله والله أكبر، ينحر 63 من البدن بيده الشريف عليه الصلاة والسلام. خالفهم تاسعا في حجته صلى الله عليه وسلم فأقام في الحج منار التوحيد، وأقام ذكر الله: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. خالفهم عاشرا بعد فراغ الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم، كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في المغمس. وين المغمس يا أخواني؟ المغمس وين هو فيه؟ من يعرف؟ قطعا ليس في العزيزية ولا في نجد ولا في القصيم. المغمس شرقي عرفات، وكانوا يجتمعون في المغمس يشربون الخمور ويتذاكرون مآثرهم ومآثر أسلافهم، يعني هايطون